اللام يعني ارسلك من اجل الطعام اي لنذهب اليه، او ارسلك بالطعام معك، فكلا الروايتين موجودتين. قلت نعم. فقال للناس قوموا بنا. وهنا ام سليم ارسلت اقراصا دستها تحت يد انس واخفتها لقلتها. وتاتي هنا روايات عديده، ان ابو طلحه ارسلني اليك، او ان ابا طلحه يدعوك لتاكل عندنا، او ان رايت ان تتغدى عندنا. وبعض الروايات ابو طلحه قال لانس فاتي رسول الله وانتظر حتى ينصرف عنه الناس، فاذا خلا فقل له ابو طلحه يقول لك هلا ان رايت ان تتغدى عندنا اليوم فافعل. انتظر حتى ايه ينصرف الناس وينفرد رسول الله واخبره كذا، يعني حاجة على كذا. فلما اخبر رسول الله بما جاء به انس قبل ان يتكلم انس للطعام او بالطعام، قال نعم. فنادى في الناس قوموا في بعض الروايات، فتقدمتهم بين يديه الى ابي طلحة، يعني اسرعت لاخبره بما وقع على خلاف ما كان يتوقع. وبعض الروايات امسك بيدي رسول الله، ما خلاش روحي خبرهم من اول، لا اصبر حتى دنونا من البيت فاطلق يدي. فذهبت الى ابي طلحة فاخبرته، فقال ويحك فضحتنا. وبعض الروايات يرميني بالحجارة، وبعض الروايات يقول يا ام سليم لقد جاء رسول الله بالقوم وليس عندنا ما يطعمهم. فقالت ام سليم الحكيمة العاقلة البصيرة النافذة الله ورسوله اعلم. وفي بعض الروايات ان ابا طلحة الذي جاء، فقالت لها ابي طلحة اعلمت في الناس ام اسررت اليه؟ فقال بل اسررت اليه. وياتي في قصة جابر ايضا في عناق وصاع من شعير وبرمة. فقالت خلص ما دمت اسررت اليه، انت دعوتهم ولا هو؟ قال هو اللي ناداهم. الله ورسوله اعلم، الله ورسوله اعلم بما سيقول. وهذه الكلمة اسمعها كثيرا في امور بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل من حقنا ان نقول الله ورسوله اعلم، او نقول الله تعالى وحده اعلم؟ نجد نقاش كثير مع بعض الاخوة طلبة العلم، نقول الله ورسوله اعلم، لا الله وحده. يا اخوة ان كانت القضية مما علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاحكام وما يتعلق بالوحي وما يتعلق بالرسالة، فقل وانت مطمئن الله ورسوله اعلم، لانه فعلا الله ورسوله اعلم، لانه مما اعلمه الله ويتعلق بالرسالة. لكن في شيء اخر مستجد ولم كان مسافر جاء، قل الله ورسوله اعلم. طب ايش ارسل رسوله هنا الان؟ الله اعلم. لان هذه امور حادثة، ورسوله قاعد يتلقت كل احداث الناس يخطاه الله بكل صلاة. إذا كانت القضية مما علمه الله لرسوله وعلمها رسول الله وبلغه بالدعوة وبالرسالة ومما هو من شأن تبليغه الدعوة للأمة، نعم الله ورسوله أعلم، سواء في السابق أو في اللاحق. وهنا قضية واقعية، الله أعلم ورسوله الذي تصرف هذا التصرف من عنده. إذا تصرف بجهالة ولا بعلم؟ بعلم. اذا هو اعلم بما سيكون، هو اعلم بما يتصرف معهم، هو اعلم لماذا دعاهم جميعا. اذا لا غبار على قولها هذا في هذه القضية بالله. فجاء فلما وصل الى البيت قال لمن معه انتظروا، وانتظروا خارج البيت. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده. وهنا قبل ان نأتي الى قضية الطعام، مناقش العلماء هذا التصرف. أبو طلحة أرسل بطعام لرسول الله وصنع طعاما من أجل ما علم الضعف في صوت رسول الله. طب رسول الله يدعو القوم على حسب من؟ بينما في قضية أخرى رجل نسيت اسمه أبو شعيب ولا أبو فلان صنع طعاما للنبي صلى الله عليه وسلم وثلاثة معه، وكان صلى الله عليه وسلم رابع أربعة، فتبعهم رجل خامس. يبقى صاحب الطعام صنع طعاما لكم؟ لأربعة، فتبعهم واحد. بعض الناس يسموه صدوق، يعني جاء من غير دعوة. ولكن يقولون إن الشخص الذي بينك وبينه علاقة وأخوة وعدم قلبة كأنك شخص، لك أن تدعو شخصا معك ولا يلام ما دامت هناك صداقة وعدم قلبة. فتبعهم رجل، فسكت عنه صلى الله عليه وسلم حتى إذا وصل إلى باب بيت صاحب الدعوة سلم. تفضل. قال معنا فلان. معنا ايش؟ فلان يعني خامس. ماذا عرفت؟ أتأذن له أم يترك أم تترك؟ فهنا واحد مع أربعة يعني الخمس يستأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم من صاحب البيت. واحد ثمانين واحد مع واحد، يعني واحد على واحد وثمانين، كم في المية تكون؟ شيء بعيد جدا. لم يستأذن رسول الله أبا طلحة أن يجي بالناس، بل قوم. فكيف يستأذن لواحد خامس وخمسة ولم يستأذن لجيش بكامله ثمانين؟ قال في قضية أبي طلحة، أبو طلحة أرسل الخبز لمن؟ للجيش ولا لرسول الله؟ لرسول الله. يقولون كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما علم من حال أبي طلحة فكأنه هبة أو هدية من أبي طلحة لرسول الله فأصبح من حقه، وهو صلى الله عليه وسلم دعا الناس على حقه، ما كلف أبا طلحة شيء زايد، إذا دعاهم على ما يملك. والبعض الآخر يقول لقد علم صلى الله عليه وسلم من أبي طلحة أنه يسره إذا جاء رسول الله بمن معه، فابو غير ما يسر أيضا بأن يرسل يأتي بمن معه، الآخرون كذلك يسرهم هذا، ولكن لعل الأول أقرب والآخر لإظهار المعجزة على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تكريما لأبي طلحة وحسن نية أم سليم. قالت دخل صلى الله، قال هلم يا أم سليم بما عندك، فجاءت بالخبز اللي كانت مرسلت مع أنس، فأمر ففته ووضعه في القصر. قال عندك من إدام؟ هل عندك من سام؟ قالت عكة كان فيها، فجاءت بالعكة، والعكة وعاء من الجلد خاص بالسمن أو خاص بالعسل، فعصرتها. وفي بعض الروايات فأخذها صلى الله عليه وسلم وقال ما شاء الله أن يقول، واعتصر العكة على الخبز المفدود في هذه القصعة. ثم قال لأبي طلحة إيدا لعشرة يدخلون، يا ترى يأذن للعشرة المكان ما يسع أكثر ولا تقسيم آداب الطعام كل سفرة عليها عشرة، أو أن كما يقول بعض العلماء لو دخل ثمانون رجلا ولم يروا إلا قصعة ماذا يقولون؟ لا خلي والله عشرة والقصعة أمام عشرة، أم لا للعيب من أن تكون قصعة أمام ليش الثمانين؟ فأكلوا حتى شبعوا وانصرفوا وجاءت عشرة، وأكلوا حتى شبعوا انصرفوا وجاءت عشرة وعشرة، حتى أكل القوم جميعا وكانوا ثمانين رجلا. أيها الإخوة، ليست هذه أوائل أحداث غزوة الخندق، وهناك قضية جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ايضا رأى ما رأى ابو طلحة في وقت اخر او في يوم اخر، لانه مكثوا ايام في حفر الخندق. فرجع الى بيته، هل عندك من بيتين؟ قال وعندنا عناق صقل صغير وصاع من شعير فقامت فلانة وطحنت الشعير وذبحت العناق وطبخت العناق وخبزت الكذا وصنعت طعاما وذهبت وأخبرت رسول الله فنادى في القوم فسبقها إلى البيت قال ويل لقد أخبرت رسول الله فنادى في القوم قال أنت الذي دعوتهم أم هو الذي دعاهم قالت بل هو الذي دعاهم قالت ما عليك فلما جاء أيضا قال هلم ما عندك فجيء بالبرمة باللحم ووضعت على البريد ثم دعا بالبركة ثم أذن للناس يدخلون عشرة عشرة وقال له يأكل كل مما يلي وخذوا من اللحم ولا تعروا العظم هذا العظم عليه شوية لحم فأخذوا يأكلون جميعا حتى انصرف وكانوا ألف رجل ثم دعا صاحب جابر ودعا أولاده ثم قال كلوا يقول والله إن برمتنا لتطفح من جوانبها وما نقصت شيئا ومرة أخرى أيضا زوجة جابر أرسلت ابنتها فتاة بحفنة من تمر ولفتها في طرف خمارها لأبيها وخالها فمضت وفي طريقها مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلم يا فتاة ما معك قالت أرسلتني أمي لغداء أبي وخالي غداء أبوها وخالها إيش حفل التمر قال هلم بالتمر الذي معك وبسط رداء واخذه في كفه ووضعه على الرداء وقال ما شاء الله ان يقول ثم امر انسان ينادي في القوم فلم الى الغداء يقول انس هذا ايضا وغيره لقد رايت التمر يتساقط عن اطراف الرداء احداث واقعه ولا تساءل اول يوم أن الرسول يجوع فيه أول يوم يظهر الجوع على رسول الله لقد أخبرت أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت ثلاثة أهنة شفران متتابعان ما أوجدت في بيت محمد النار يعني لا خبز يخبز ولا إدم يطبخ فقال على ما كنتم تعيشون يا خالة قالت على الأسودين لماذا لم يحدث أثر من هذه الآثار المعجزة الأهلية الإمكانية الحاجة موجودة والدوافع موجودة ولكن لو تأملنا الموقف أيها الإخوة ظروف هذه المعجزات ما هي المسلمون في ضنك وفي شدة والكفار تألبوا عليهم ثم غزوا الأحزاب لأن قريش تعاهدت مع أحلافها وأحزابها يأتوا إلى المدينة ليستأصلوا المسلمين عن آخرهم انتقاما لبدر وبعض ما كان بعد ذلك من بعض الغزوات وبعد غزوة أحد كانت السنة الرابعة وهنا يشتد الكرب والضيق على المسلمين أمة متكاملة متألبة عليهم ولقلة عدد المسلمين أمام المشركين ويستشير النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فيشير سلمان الفارسي يقول يا رسول الله كنا إذا حوربنا خندقنا أي أقمنا الخندق حول المدينة فيمنع العدو من أن ينزل ويقترق هذا الخندق أو يتعداه ويصل إلينا ويحول بيننا وبين العدو وهنا يأتي دور اختيار المدينة وطبيعتها الجغرافية والعسكرية وإلى آخر المدينة في طبيعتها الجغرافية واقعة بين الحرتين والحرتان مطبقتان على المدينة كما يقول كاتب انجليزي انطباق الحدوة للحصان عفوا حدوة الحصان مستطيلة ومحيطة من جميع الجهات ولها فتحة واحدة. تلك الفتحة الموجودة بين طرفي الحرتين هما ما بين الحرة الشرقية في طريق سلطانة والحرة الغربية في طريق سيد الشهداء. عند أطم الشيخين عند مسلم محمد الدخيل اللي كان حد يعرفه، وعند بيت أمين مدني المقابل لمفروشات العامر في طريق سلطانة عندكم هنا. تلك المسافة هي المدخل الوحيد إلى وادي عروة أو وادي العقيق، ومن وادي العقيق يخرج إلى مكة. فكان هذا هو مدخل المدينة فقط، وما عدا لا تقوى الجيوش ولا الإبل ولا الخيل أن تسير عليه. بعض المحلات في الحرة يعجز الإنسان أن يمشي عليه بقدميه. إذن أين يكون الخناق؟ الحرة حاجز بطبيعتها، سور محصن لا يمكن للجيوش أن تأتي منه. لم يبقى إلا مدخل وادي العقيق من جهة السلطانة. فكان الخندق ما بين طرفي الحرتين ليقطع الطريق على العدو. فكان منزل المسلمين أرضي سلع عند المساجد السبع المعهودة المعروفة الآن مقابلين العدو، ويبدأ الخندق من أمامهم بقليل ويمتد إلى الجنوب الشرقي حتى يصل إلى طرف الحرة الغربي الشرقي. هنا كان معسكر المسلمين من داخل، فجاء المشركون من جهة الوادي ووجدوا الخندق أمامهم. يهمنا في هذا ليس تفصيل الغزوة، لها موضع آخر إن شاء الله، ولكن يهمنا موقف المسلمين. هم يستعدون للدفاع عن أنفسهم، ليس في موقف هجوم ولا قتال ولكن دفاع. وقد وقع في تلك الغزوة من الأحداث الشيء الكثير، لو أفردت بدراسة تحليلية كاملة لكانت أوسع وأوفى دروس في السابق وفي الحاضر وللمستقبل. إذن هم في حاجة إلى ما يساعدهم بأي شيء ماديا ومعنويا. ونعلم جميعا ان في تلك الغزوة ما وجد المسلمون حاجا ولا بلغت القلوب الحناجر مثل ما بلغت في هذه الغزوة، لان اليهود اصحاب عهد وهم في العالية نقضوا العهد. فاليهود من اعلاهم والمشركون من اسفلهم، وضاقت بهم الارض وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الى اخره. في هذه الحالات الشديدة هم أحوج ما يكون إلى نوافذ يقينية، إلى نهضات روحانية، إلى طاقة معنوية ترفع من معنوياتهم وتمولهم في المادتين، الناحية المادية والناحية المعنوية. فمما جاء من الأمور المعنوية تلك المعجزات، فإذا رأوا حفن التمر تكفي الجيش. من كن جاءت هذه؟ كيف حصل هذا؟ من عند رسول الله ولا من الله؟ من الله على يد رسول. إذن لم يضاموا مع رسول الله في سبيل الله. إنك المولى تولى تمويلهم وتغذيتهم، هل يسلمهم للعدو؟ لا. وكذلك صاع من شعير، أقراص خبز مسوسة تحت يدي إنسان، فإذا بها طعام لثمانين رجلا، حناق وصاع من شعير يكفي ألف رجل. الأمم الناس تضيق، المهاجرون إذا جاء ألف شخص ولا ألفين ولا خمس آلاف إلى قطر بكامله ضج واشتكى واستغاث بهيئة الأمم إغاثة اللاجئين، وهذا ألف يتغذى أو يتعشى وجبة كاملة بعناق وصاع الشعير. هؤلاء حينما يروا تلك المعجزات المادية تعطيهم دفعة يقين وإيمان. مما حدث أيضا في قضية تلك الفدية، أتى صلى الله عليه وسلم في الصخرة تتكسر عندها المعاول بأيدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم،